والله انا اعرف اخوين شقيقين ما كانش يفرقهم من بعض الا ما حرم الله. لما اتجوزوا النسوان اشتغلوا شغل مسديات خربوا الدنيا. انت عارف واحد منهم لما جه يموت وصيته المكتوبة ايه؟ وصيتي الا يحضر اخي غسلي ولا دفني فانا بريء منه. وجي اخوه يحضر غسله مرات وقفت على باب الاوضه قالت له اخوك كاتب الوصيه دي اوعى تدخل عليه. فشوف بقى شوف كم واحد مش هتصح صلاته من اجل هذا. امال اقصى مده للخصام ايه؟ النبي قال لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق 3 ليالي. 3 ليالي 3 ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. زعلان منك عايز ربنا يرفع صلاتك ويقبل عملك لما تفوت عليه قول له السلام عليكم. خلاص تبقى انت طلعت نفسك من عهده. اذا رد السلام انتهينا. ما ردش السلام سيرد السلام عليك السلام ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود كان يقول يا ليت الناس الذين القي عليهم السلام لا يردون علي السلام حتى يرد الله علي السلام. فلتكلفك قد ايه كلمة السلام عليكم تكلفك قد ايه؟ فتنازل بقى عن كبرياء النفس وخليك مع الله. ولما تكون زعلان مع واحد فت عليه وقول له السلام عليكم ورحمة الله يا فلان. خلاص تبقى انت صلاتك رفعت وعملك قبل وتبقى العهد عليه هو. انا عايزك برضه توحد الله. يا ست اللي كره جوزك هو كان دافع لك مهر قد ايه؟ قالت له كان دافع لي حديقه جنينه مليانه نخل وعنب. طيب لما اتطلقت منه مش ترد عليه الحديقه ولا تبقى موته وخراب بيوت؟ قالت له ارد الحديقه. ما هو كان فيه عداله. ما هو هي اللي كارهه. الراجل مالوش ذنب فتدفع اللي هي خدته المهر اللي خدته ترده للراجل تاني لان الراجل مالوش ذنب الراجل مظلوم. قال لها اتردين عليه الحديقه؟ قالت واكثر منها. يعني مش عايزه تظلمه مش عايزه تعيش معه على الاكراه مش عايزه تاذيه لان النبي قال كده لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. يا سلام. واصل بيني وبينك البيت اللي فيه شجار ونزاع رزقه ضيق. لما الواحدة طول النهار تقارف في جوزها وهو يرد عليها وهي تشتمه ويبادلوا بعض. انا ذاك النهار جاي لي واحد متحكم ليخلص مراته بالتلاته. بقول له ليه يا ابني حرام عليك عشان خاطر ابنك الصغير. ليه كده؟ عشان مخلف 3 اولاد اكبرهم عنده 6 سنين وعايز يخلص. وقال لها اللي تاخديه وهو عارف ان الشقه لها حسب القانون الضلالي. ها؟ عشان كلمة قالتها له قالت له انت مش راجل. فما في بيتي بقي شجار الا والذرية تطلع والعياذ بالله ذرية غلبان. والارزاق تضيق. الارزاق تضيق. لان بتعشش الشياطين. انت عارف اجدع ولد عنده ابليس مين؟ اجدع ولد ابليس يحبه من عياله. يعني ابليس بيعرض عرشه اخر النهار على البحر على الميه. بيعقد مؤتمر في البحار.

الا احلت بنفسها غضب الله. ولذلك الواحد لما كانت نفسه زمان ايام الرسول اما كانت نفسه بس سبيل مجرد ميل يجي يذكر النفس. يعني واحد اسمه ابو اليسر صحابي جليل تاجر تمر ببيع تمر جات له واحد تاجر تمر قام ابو اليسر نفسه لعبت عليه قال له ما تاخدها جوه البيت واي حد نفس البشريه صعبه عايزه جهاد ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. ولذلك النبي قال اذا رايت امراه واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها. لقيت نفسك بتلعب ارجع لمراتك بسرعه خد اتوبيس 43 من العتبه وارجع قول له يا سيدنا الشيخ ده مراتي وحشه. قال له ابني اطفي اللمبه والنار لا انت شايف وحش ولا حلو انا مكتوب الا النار. ايوه وحد يا مسلم لا اله الا الله. شوف الكلام قال لها ان في البيت تمرا اعظم من هذا. هو كله عايز يدخلها البيت عشان ياخدوا بيتها نفس دخلت بصيت الكلام وهو راجل ثقه فبصت لقيته بيمد ايده على كتفه. لو واحده بقى من اياهم ايه يا ابو اليسر الحكايه دي ده انت يعني نهارك فل النهارده منور يا حبيبي. ها هاي من اللي بيقولوا اما القمر على الباب دول ما عادش فاتوا يا اما اعملي معرف يا تفتحي له الباب ولا اناديله ناديله واعملي له الشاي ناديله. الله يخرب بيتكم تركتوا بيت العالم. الله والله تعرف الست لما جابت ابو اليسر بيمد ايده قالت له يا ابو اليسر استغفر الله. سبحان الله سبحان الله اصحى اصحى انت نايم انت فين. هو سمع كلمة استغفر الله كأنك كبيت عليه صفعة مية خلاص انتهى. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فاذا هم مبصرون مبصرون احنا بنتكلم لان البلد مليانه خبائث دلوقتي مجتمعات مليانه خبائث مليانه بلاوي. ساعه ما قالت له اتق الله انتهى كل شيء. خد بعضه طلع يجري على رسول الله وايه مرتبك لا عمر بن الخطاب انا عايز النبي يا عمر. قال له في الحادث قال له حصل كذا كذا قال له مش الحمد لله ربنا نجاه قلت له خلاص ما تكذبش بقى النبي. قال له لابد اسال النبي المساله خطيره مساله خطيره. صلى العصر مع النبي وسال النبي انا مش حاضر هاد ايده. قال النبي قال له اصليت العصر معنا؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له لقد انزل الله في حقك قران. ايه القران؟ واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني ما حصلش حاجه لسه هيمد ايده. قال له فكش مالك فكش مالك وربنا ستر ولا طف وصلى العصر وتاب الى الله. اسال الله ان يتوب علينا وان يرحمنا وان يبارك لنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد